إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء بكم دوما في هذه الفترة الوطنية على هواء البرنامج العام مواجهة. خالد عيد مسمر معكم على هندسة الهواء، وأنا نيس أبو زيد في الإخراج. أشرف البهي رئيس التحرير. وأسعد بكل مستمعينا من أمام الميكروفون نور السيد. أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، الرجل الوطني اللي دائما يعني بيبدأ معانا حملات وبعد كده بنلاقي مصر بتبدأها. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني مش هخبي على كل مستمعينا، حقيقي امبارح كان يوم فارق عند ناس كتيرة قوي وعندي أنا شخصيا، وأنا بستمع لكلام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإحنا في قلب الحدث وإحنا بننقل الحدث على موجات الإذاعة المصرية كلها خلال الندوة التثقيفية 30 للقوات المسلحة اللي كانت بتحتفل بيوم 9 مارس أو يوم الشهيد. دايما يوم 9 من مارس ده يوم فارق ومشهود في عمر الزمن، لكن حقيقي امبارح كان سيادة الرئيس أعطانا جرعة أو جرعة من الأمل والوطنية والرد على شائعات كتيرة، وكمان يعني اختتم الحفلة بنظرته الثقيبة في أحد الرجال المخلصين الوطنيين وهو ترقية كامل الوزير لرتبة فريق. النهاردة احنا هنحلل مع أستاذ أحمد وهنستعرض مع حضراتكم أبرز رسائل لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان قصد منها إيه، وفي رسائل معينة هو قصدها علشان يواجه بيها قوى الشر أو إعلام الشر. ومن ضمن الرسائل دي موضوعات إحنا بدأناها هنا معاكم، ويمكن أنا في الأول قلت أستاذ أحمد بيبدأ معنا موضوعات، بعد كده بنلاقي مصر كلها الحمد لله يعني بتتكلم عليها. هخلي أستاذ أحمد بقى يعني أنا طبعا فرغت كلام سيادة الرئيس وفي نقاط أساسية كويس قوي علشان نلتقي مع حضراتكم النهاردة وكل واحد يعرف ويعي ما له وما عليه. أستاذ أحمد طبعا تابعت مع مصر كلها امبارح رسائل سيادة الرئيس. شكرا للمقدمة، وانت طبعا كنت مع الزملاء امبارح في نقل الندوة، يعني كنتوا هايلين ورائعين. اشكرك. وقدمتوا اداء يعني اذاعه رفيع، نقلتوا الصوره كما لو كان اللي بيسمعكم قدام اكبر شاشات تلفزيونيه في العالم. الحمد لله ده دورنا. الله يخليك، فبالتوفيق دايما ان شاء الله. طبعا الناس المصري يعني وكل المصريين شافوا امبارح الندوة. اكتر من ملاحظه، الملاحظات يعني قد تبدو شكلية لكن هي طبعا في مضمون وصميم الموضوع، وسبق ان احنا اشرنا ليها هنا انه الحمد لله بيبقى فيه اهتمام كبير باحياء المناسبات الوطنية. كان ممكن يوم الشهيد ده في يعني مراحل سابقة يعدي كده مرور يعني كمرور الكرام، وما يعني بقى فيه يعني على استحياء نتكلم عنه خلاص، لكن احنا امبارح وعلى مدار أيام قبله الدولة بتحيي هذا اليوم وبتعلم شبابنا وبتعلم الأجيال الجديدة. صحيح احنا برضو ما حضرناش، لكن احنا حضرنا التجاهل الكبير اللي كان حاصل للمناسبات الوطنية، لكن دلوقتي بنشوف الدولة بتقول لشبابها وبتقول لأبنائها أنه تاريخكم مجيد وأنه عندكم أباء وأجداد قدموا تضحيات عظيمة عشان هذا الوطن يستمر وعشان الوطن هذا الوطن يعيش ويعيش في أمان ويعيش يؤدي دوره والتاريخ اللي ربنا فرضه عليه وكتبه على شعبه. من امبارح الناس عندها جرعة حماس وجرعة وطنية بعد الحشد اللي حصل، عايزين ده يحصل باستمرار في كل المناسبات الوطنية وما نتخلفش على مناسبة واحدة منها. كمان الاحتفال قدر الرئيس بالجو اللي احنا شفناه، هذا الجو العائلي الأسري اللي فرضه الرئيس بطريقته على الندوة وعلى المؤتمر، انه يحول يوم الشهيد من ذكرى للحزن والبؤس وتذكر يعني شهدائنا بالدموع الى يوم للعمل وللأمل وللتطلع لتحقيق انجازات عظيمة. تمام. وشفنا الود الموجود بين الرئيس وكل الموجودين، من الأطفال الموجودين الى أمهات الشهداء وزوجاتهم الى الأبطال أنفسهم اللي كانوا موجودين اللي ربنا اداهم الصحة وشهدوا المشاهد ورجعوا لنا بسلامة الله. صحيح. طبعا المدخل الأساسي كان للندوة هو الكلام على حروب الجيل الرابع والإعلام الجديد اللي احنا الحمد لله بفضل الله كانت الإذاعة سباقة قبل الجميع، وأعتقد أنها سباقة لغاية النهاردة، يعني الحمد لله المؤسسة الإعلامية الوحيدة اللي فيها مساحة خاصة لحروب الجيل الرابع ولموجة إعلام الشر هي الإذاعة المصرية الوطنية العظيمة اللي طول عمرها عند حسن ظن بيها وعند دورها ومسؤولياتها الوطنية باستمرار. من بدري ومبكرا احنا طبعا من 2015 وهذا البرنامج موجود، بنشتبك مع اعلام الشر اسبوعيا مرتين في الاسبوع، ومستمعينا معانا على خط النار على الدوام، لانه يعني عارفين انه خلاص هذه هي المعركه الاساسيه، الطرق الحرب اتغيرت في العالم، وقلنا مرارا انه دوله تروح باسلوبها القديم بقى بطياراتها ودباباتها عشان تدمر دولة. هذا الموضوع تراجع كثيرا، ما عادش يعني مش يتلغى تماما لكن بيبقى ليه ظروف خاصة، لكن عشان هو مكلف ماديا ومكلف بشريا ومكلف معنويا، لأن رأي العام العالمي بيراقب وبيحاسب وبيبقى واقف ضد الظلم زي ما شفنا في تجارب وأمثلة عديدة، تغير بقى أسلوب الحرب بالرغبة في تدمير الدول من خلال الآل عليه الرئيس امبارح، من خلال التأثير في أبنائها في الداخل، حتى لو كانت الموجات الإعلامية دي جاية من برة، لكن محدش هيقدر يهز البلد إلا إذا كان أبنائها مش واعيين للمسألة ومش واخدين بالهم للموضوع. طبعا ده هيبقى مع طبعا مع أهم النقط اللي كانت في خطاب الرئيس امبارح، هي موضوع حلقتنا النهاردة، وبنستأذن مستمعينا نأجل اتصالاتهم شوية لغاية بس ما خلص كلامها، إما بعد الموجز أو قبله لو احنا خلصنا كلامنا، خلينا بعد الموجز مباشرة، لأن في أكتر من ملاحظة على خطاب الرئيس. الملاحظة الأولى، اسمح لي بس يعني أذكر حضرتك وكل مستمعينا أكتر نقطة سيادة الرئيس اتكلم عليها مبارح، إن يا جماعة كل المدن اللي بيتم إنشائها، المدن الجديدة لا يتم إنشائها من ميزانية الدولة نهائيا، وبيتم استغلال الأراضي بتجهيزها وتجهيز طرق وطرحها للبيع حتى يتم الحصول على أموال بيتم من خلالها إنشاء المدن الجديدة. ده الخطة بتاعة الدولة. يعني في مشككين كتير، فين أموال الدولة؟ المدن الجديدة بتنشأ منين؟ ده من ميزانية الدولة، وانتوا بتأثروا معانا في حاجات كتير. فامبارح جملة طويلة سيادة الرئيس قالها، لا يتم إنشاء المدن من ميزانية الدولة، المدن الجديدة بيتم استغلال الأرض بتجهيزها وطرحها للبيع، وطبعا بيتم يعني على أساسه من خلالها إنشاء المدن الجديدة. طبعا دي من ضمن المعلومات اللي الرئيس أكدها مبارح، يعني طبعا هي مش جديدة، هو سيادته قالها بكده كذا مرة، بس هي مش جديدة ليه؟ طب بيقولها ليه الرئيس؟ لأنه هو قال بنفسه في بداية الكلمة أنه إن كان عليه عايز يجي كل يوم يتكلم ويواجه بنفسه إعلام الشر، فكان من ضمن الصفحات اللي وجهها مبارح الرئيس السيسي لإعلام الشر هو أكثر من حاجة، يعني منها مثلا إصابته المباشرة لما تردد عن يعني وتم تناوله عن تولي السيد اللي هو كامل الوزير الفريق النهاردة ألف مبروك بنبارك لسيادته لوزارة النقل. طبعا كان مدخل الرئيس للكلام عن الموضوع لغاية ما وصل إلى أنه يرد على إعلام الشر مرة تانية ومرة جديدة في موضوع المدن ويتكلم على أنها خارج من خارج ميزانية الدولة. قال كده الرئيس أكثر من مرة، قال كده كمان في مناسبات عيد هو ومسؤولين كتير خصوصا في الكلام عن العاصمة الإدارية الجديدة. تمام. لكن احنا قدام يعني اذا جاز التعبير احنا قدام بلد بتتبني من تاني، عشان انا بس لو فكرنا الناس اللي بيعانوا كانوا في القاهرة من الزحام والتلوث والضوضاء والعطلة الكبيرة في مصالحهم، وكانت أمنية الشعب المصري يعني طوال 30-40 سنة فاتت ان احنا نعمل عاصمة جديدة تستوعب الكثافة دي كلها خارج يعني المنطقة الممتدة يعني لغاية أقصى مدينة جديدة مثلا يعني حزام مايو الطمية، المدن اللي حوالين القاهرة دي أكتوبر خارج المنطقة ده كله. فأخيرا الحمد لله بتحقق حلم الناس وبتعمل العاصمة الجديدة، مش بس بتعمل العاصمة الجديدة عشان الناس ما تقولش دي معمولة لهدف معين، حتى لو كان هذا الهدف المعين لكن هو هدف يخص أمن مصر ويخص مستقبل البلاد. لكن كمان بتتعمل لو خدناها بقى بالترتيب وخدناها من أقصى الشمال عند رفح الجديدة 10400 مسكن منهم 400 مسكن بدوي إلى مدينة السلام اللي هي شرق بورسعيد، إلى ما نمشي كده بالشمال إلى المنصورة الجديدة 5000 فدان، إلى العالمين الجديد أقصى شمال غرب البلاد عندنا 14 كيلومتر على امتداد الساحل الشمالي أو ساحل البحر المتوسط بعمق بقى يعني ممكن تحسبي مساحة ممكن توصل ل 50,000 فدان. تنزلي تحت هتلاقي غرب أسيوط أو ناصر في الهضبة الغربية لمدينة أسيوط أو لمحافظة أسيوط كلها برضو من 5,000 إلى 6,000 فدان. تنزلي إلى الجنوب هتلاقي أقصى جنوب الغرب هتلاقي توشكا الجديدة على مساحة 10,000 فدان، ومعمولة طبعا هتلاقي عدد المساكن فيها قليلة لكن لأنها معمولة المساكن هناك على الطراز اللي يناسب البيئة بتاعت المنطقة اللي هناك. تمام. يروحي يعني جنوب شرق هتلاقي إن الجديدة على مساحة 9,000 فدان. ترمشي برضو إلى جنوب الشرق هتلاقي المثلث الذهبي اللي عليه كلام كتير، ما شاء الله استاذ احمد يعني كمل الخريطه كمل الخريطه ما شاء الله يخليك. لا اصل هو طبعا انجمع عشان بقى كده بقول لحضرتك البلد بتتغير، احنا كامل كنت بتبني البلد من تاني. عندك المثلث الذهبي ده على مساحه 100,000 كيلو متر، يعني ده عشر مساحه مصر كلها. 100,000 كيلو متر يعني ايه؟ يعني 10 مرات قد قطر، يعني 10 مرات قد لبنان الحبيب الشقيق اللي مستوعب اكتر من يعني من 20 طائفه وقومية موجودين في لبنان. عند تطلع الفوق هتروح هتلاقي إلى الشمال يعني برضو لو فضلنا في الشرق هتلاقي أسيوط الجديدة اللي كانت بنت من كام سنة بتتجدد، هتلاقي المنيا الجديدة، هتلاقي بني سويف الجديدة، لغاية ما تخش بقى على اللي بيحصل في سيناء من أول بقى الإسماعيلية الجديدة 342,000 الناس ما المفروض يستوعبهم واحد أو يستوعبهم 51,000 واحدة سكنية جديدة بناها 200 شركة وطنية مصرية مدنية، الجيش سلمهم البناء، اشتغل فيهم 80,000 عامل وموظف ومحاسب ومهندس وسواق زلط ورمل اشتغلوا طول الفترة اللي فاتت. فأنتوا قدام خريطة مختلفة تماما عن مصر اللي كلنا نعرفها. الحمد لله. بنعمل كده ليه؟ الدولة بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده لأن الزيادة السكانية حصل فيه تقصير في مواجهتها وفي انفجار سكاني رهيب. زي ما قال الرئيس امبارح، ودي واحدة من الرسائل المهمة، إن وزارة التخطيط كلمته على حاجة ممكن تحصل سنة 2060 وقال ربما وكلنا مش هنبقى موجودين في 2060. لا ربنا يديله الصحة يا رب. لكن قال رفضت إنها تتعمل لأنها تأثر سلبا على شعب مصر. فده معناه إيه؟ معناه إن إحنا دولة للتخطيط مش دولة للعشوائية، دولة بتفكر لقدام. ومن هنا بقى جاي فكرة المدن الجديدة اللي ممكن ما تبقاش كلها دلوقتي قادرين يعني نملاها البشر، لكن احنا بنبص لقدام، بنبص لانه عندنا العالمين الجديدة دي تستوعب 30 مليون نسمة بعد عدة سنوات. 30 مليون نسمة يعني ايه؟ يعني عدد سكان مدن الساحل الشمالي كله من اول رفح والعريش وبئر العبد والاسم بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية وطبعا مطروح مرتين يعني. تمام. فأنت بتبص للمستقبل واعد ومختلف تماما على اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت. يا رب كل الخير لبلدنا. والنبأ العاجل طبعا اللي جالنا دلوقتي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل، ووجه رئيس السيسي خلال اجتماع عقده مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير وزير النقل ببذل أقصى جهد لتطوير منظومة السكك الحديدية بشكل شامل. شريينك دواري على مخلصينك اللي من زمان شريينك وباعوا الراحة وباعوا الراحة لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك لبسوا هدمة شغالينك قعدوا ويا فلاحينك في الغيط والساحة في الغيط والساحة بلدنا أصوات الثورة أصوات الثورة أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة يا رب كل التوفيق لمصر. لما بنسمع الأغاني الوطنية دي مع أنها يعني كانت معمولة ل يعني أحداث معينة لكن بنرجع بيها يعني بيبقى كله يغني على ليلاه في الأحداث بتاعتنا احنا يعني. تليفوناتنا 257-92-303. لكن بعد موجز الأنباء إن شاء الله هنتواصل مع حضراتكم. ايه تاني يا استاذ احمد من رسائل سياده الرئيس امبارح اللي حملت يعني في مجملها حاجات كتير قوي؟ رسائل كتير، من اول انه الدوله بتكرم مخلصيها اللي قدموا لوطنهم وشعبهم كل جهدهم الفتره اللي فاتت زي ما بتعاقب بالظبط. الرئيس ارسل رساله بتقول انه الدوله بتحترم الدستور، ممكن نتحمل تاخر وصول وزير لاداره وزاره مهمه لكن ما نخالفش الدستور، لانه موافقه المجلس النيابي مطلوبه زيها زي موافقته على الحكومه بالظبط، موافقته يعني على تعيين وزير عادل موافقته على تعيين حكومه كامله. نتاخر مش مشكله بس ما نخالفش الدستور. الرئيس ارسل رساله مفادها انه مهما كانت التضحيات كبيره لكن احنا انتصاراتنا كبيره وعظيمه، وان معركتنا مع الارهاب مستمره وبتحقق نجاح كبير. وتوجت النهارده الحمد لله ببيان القوات المسلحة صباحا عن صحيح انتصاراتنا الأخيرة، ومنها يعني التخلص من 46 إرهابي في سيناء. في حاجة كمان برضو لفتت نظري، يعني امبارح سيادته بيكرم أسر الشهداء، إذا كان في شهيد يا جماعة ضحى بحياته كلها يعني شبابه، امبارح كان في صور قدامنا لزينة شباب مصر، بجد زينة شباب، مش عايز أقول للوطن العربي يعني لزينة شباب مصر. من حقنا بقى ان احنا نحافظ، او يعني من واجبنا عفوا من واجبنا ان احنا نحافظ على الوطن ده والبلد دي. ده اقل حاجه نقدمها. ده اقل فدي كانت كلمه سياده الرئيس برضو امبارح. انت عارفه طبعا اكيد الواجب اللي هو الاداري الاجرائي اللي هو المعاشات التكريمات اللي حقهم في مدارس كويسه، حقهم في حق ابنائهم في تعليم مناسب، حق يعني ابائهم وامهاتهم في عمره وحج، كل حقوق الشهداء مصانة عند الدولة، فاضل حق الشعب بقى ان هو يرجع حق الشهداء، انه ما يبقاش سايب نفسه وترك عقله لإعلام الشر يعمل بيه اللي هو عايزه ويأثر فيه. عايزين حالة من الاستنفار القصوى في الوعي المصري، يبقى الناس صحية، الناس واعية، الناس مدركة ان في إعلام شرير عايز يدمر هذا الوطن من خلال التلاعب بعقول المصريين. يعني من أول عبد المنعم رياض صاحب العرس امبارح لغاية آخر شهيد، مصر قدمت طول الفترة دي 50 سنة بتقدم أعز ما عندها وأغلى ما عندها، يعني ظهرت شبابها وظهرت شيوخها، وما يعني ما فيش حد تخلف طول السنين اللي فاتت عن الدفاع عن الوطن بكله وأعز ما يملك. كلمة سيادة الرئيس يعني كانت صعبة قوي امبارح، وهو بيقول لنا أنا مش خايف عليكم من الداخل أبدا، أنا خايف عليكم، أنا مش خايف عليكم من الخارج أبدا، أنا خايف عليكم من الداخل. يعني أنا أخشى علينا من أنفسنا. ما هو ده اللي احنا لسه صعبة جدا، إنه طبعا إعلام الشر يأثر فينا بالظبط، شبكات التواصل الاجتماعي تلعب بأقول الناس احنا ما بنخرج بره، ما حدش بيقدر زي ما هي عايزة بالظبط، احنا ما بنخرج بره في أي دولة خارجية، ما حدش بيقدر يلعب في عقلنا ولا في توجهنا الوطني أبدا أبدا أبدا، لكن داخل الوطن بقى في أعداء أعداء شغالين. ما عادش بقى كمان على شبكات التواصل الاجتماعي وبس، يعني هم مش موجودين على فيسبوك وتويتر وحدهم، لكن موجودين في الميكروباصات، موجودين في الأوتوبيسات، موجودين في الأندية، موجودين على القهاوي، خلينا حرص، موجودين في عدد من المصالح الحكومية بيبثوا إشاعات، موجودين في عدد من المصالح الحكومية بيعطلوا شغل الناس، موجودين في عدد في الخدمات المهمة زي التموين وغيره وبيبوظوا شغل الناس وبيضايقوهم، موجودين في عدد المصالح المهمة زي المعاشات. اللي يشوف حاجة غلط يبلغ عنها، مش لازم يبلغ عنها يعني أجهزة الأمن، يعني الناس تصرفت في قدام موظفة مهملة من كام يوم وصوروا الموضوع ونزلوه على شبكة التواصل الاجتماعي، والوزارة وصلها الموضوع وخدت إجراء حاسم وحسبت الست وقفت عن الأمر محاولة للتحقيق. فاللي عايز أقوله أنه في إيدينا نلعب دور مهم ودور إيجابي في الحفاظ على وطننا من خلال محاربة الفساد، محاربة الإهمال، محاربة الناس اللي بتضايق الناس وتعطل مصالح شعب مصر. أنا كتير قوي بيتقال في موضوع الجيل الرابع، وأنا كنت أتمنى أن الدكتور أسامة بس هم الوقت اللي مخصصه له مش كتير، عن تطور وسائل القتال في تدمير الدول وتحقيق وفرض الإرادة عليها، اللي هو الجيل الرابع والخامس من الحروب. والجيل ده ما بيعتمدش على المواجهة المباشرة، الجيل ده بيعتمد على اللي هي الوسائل زي ما تقال كده، اللي منها استخدام وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات وتحطيم أمال وثقة الناس بنفسها وببعضها وبقيادتها. يعني هو بيبقى الهدف منه كده يعمل معانا الحكاية ديت. مين اللي ورا الحواسب اللي انت بتقرأ منها الكلام اللي انا قلته قبل كده كتير انت ما تعرفوش. انا هقول الحد الادنى بحسن النيه، يا ترى هو مدرك لحجم التحديات والمشاكل اللي موجوده في بلدنا؟ وهفكر كتير من المثقفين والمفكرين ورجال الدين والاسلاميين اللي انا قعدت معاهم في الفتره ديت وتكلمت عن كل مشاكل مصر في الوقت ده كما اتكلم عنها الان، كما اتكلم عنها الان. يعني المرض واحد، التوصيف ما تغيرش. يا ترى طلعوا قالوا ان الرجل ده قال لنا، ان الرجل ده قال لنا لا قبل لكم بتحديات مصر هتتخرب منكم، يطلعوا يقولوا كده على المنابر. انا كنت بقعد معاهم بصفتي مدير المخابرات ومسؤول على الاتصال بيهم، يطلعوا يقولوا اللي انا قلته، قلت لهم لا قبل لكم بتحديات مصر والمشاكل اللي موجودة فيها. من فضلكم ابعدوا انتوا عن الحكاية دي، مش ابعدوا لينا احنا، لا ابعدوا، لان انتم حتى لكم افكار هتبقى عائق كمان عليكم في معالجة الكلام ده امام تابعيكم. لما جم سألوا وقالوا لي طب نقدم رئيس، قلت لهم انا راجل يعني المشكلة الكبيرة اللي موجودة معايا ان انا ان شاء الله راجل صادق، دي مشكلة كبيرة جدا تعرفوها عني، صادق قوي وامين قوي ان شاء الله. أنباء الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. رئيس عبد الفتاح السيسي يشهد أداء الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل. رئيس السيسي يوجه خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير النقل الجديد ببذل أقصى جهد لتطوير منظومة سكك الحديد واتخاذ جميع التدابير لتعزيز معايير الأمانة والجودة. رئيس الوزراء يوجه الوزارات المعنية بالبدء في تطبيق المنظومة الجديدة بالنظافة وإدارة المخلفات في المحافظات. وزارة الداخلية تعلن بدء إجراء قرعة الحج لهذا العام عام 1440 من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عام 2019 اعتبارا من السبت المقبل حتى الخميس الموافق 21 من مارس الجاري. وزير التجارة يؤكد حرص الحكومة على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوقين المصري والإفريقي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. سوريا وروسيا تحملان الولايات المتحدة المسؤولية عن الأزمة الإنسانية في مخيم ركبان للاجئين على الحدود السورية مع الأردن. السلطة في إثيوبيا تعثر على الصندوقين الأسودين للطائرات المنكوبة التي تحطمت أمس وأسفرت عن وفاة جميع ركابها. والبرلمان البريطاني يصوت غدا على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. كوريا الجنوبية تؤكد أنها تراقب عن كثب جميع تحركاتها لجارتها الشمالية في موقع لإطلاق صواريخ البالستية. مقتل وإصابة 30 من القوات الأفغانية في هجوم لحركة طالبان الإرهابية غرب أفغانستان. وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الدبلومات الفنية بالنظامية الثلاث والخمس سنوات الذي يبدأ من 18 من مايو حتى 30 من الشهر نفسه. من القاهرة سيداتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. عليه، بس اوعى تظلم حد وانت بتدوس عليه. اي صعب مستنيين اللي هيدوسوا على الصعب دلوقتي. طبعا تدوسوا على الصعب بوطنيه وبشرف. نعم نفكرهم بالشروط انه تليغرافي وفي نص دقيقه كده يقول لنا ارجوكم عشان ما عادش عندنا من غير زعل. عايزين اكبر عدد من المستنيين يشاركوا. ناخد اول اتصال تليفوني معانا ونقول الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ نور؟ اهلا بحضرتك. البركه اللي ربك وربنا موفقك امبارح قوي يعني. الله يبارك لك، ربنا يخليك. ده رحمه، شرف ليا. اهلا بحضرتك، شرف بيك. محمد حسين باب الشعريه. اهلا يا استاذ محمد، واهلا بالمناطق الاثريه في والحيويه في بلدنا. اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك يا استاذ احمد. نعم. انا كنت قاطع البرنامج ده بقالي سنه دلوقتي. ليه كده؟ على اساس انك كنت اديتني وعد بعد الانتخابات تنفذه لنا، ما نفذتوش لغايه دلوقتي. اللي هو ايه يا فندم؟ اللي هو ايه، انا قلت لك ادينا مساحه للناس تتكلم بحريتها، على تتكلم كل واحد بخار يعني اللي عنده يعني حاجات وطنيه حاجات قوميه. انت قلت لي بعد الانتخابات. لا احنا بنمنع حد يعني؟ نعم. هل احنا بنمنع حد؟ لا، ما هو انت وعدتني انت هتنفذه بعد ال. ايوه، هل احنا بنمنع حد؟ ما انا الناس مع حضرتك بتكلم بحريه اهو. لا، ما هو يعني انا عايز اقول لك ايه، اقول لحضرتك ايه النهارده، انا عندي اسئله عايز اجابتها، عندي عايز نداء وجواب رئيس الجمهوريه ووزير الدفاع، يعني هل تسمح لي بكده؟ طبعا اسمح لي. طب انا عايز اقول لرئيس الجمهوريه النهارده ووزير. بس لحظه. طالما بشروطنا، طالما بالادب، طالما بشروط الموضوعيه، ما فيش اتهامات بلا دليل، ما فيش اهانه لحد مش موجود. لا لا لا لا لا لا، بس غير كده اتفضل حضرتك. حاجات خوف على البلد وقوميه يعني. اتفضل. يعني انا اسمع ان اسرائيل كانت بتسعى ان تحصل على صواريخ مداها تضرب اي دوله في اي مكان في الشرق الاوسط. تمام. عايز اقول لرئيس الجمهوريه وزير الدفاع، اكيد اسرائيل المرمى محطه الضبع دي هتبقى في مرمى الصواريخ الاسرائيليه، السد العالي هيبقى في نفس المرمى الصواريخ الاسرائيليه. تمام. ماذا انتم فاعلون؟ انا بشكر حضرتك. اسمح لي بس يعني ارد عليه يعني، لاني برضو كنت شاهد عيان على مواقع يعني وطنيه او عسكريه شويه. حضرتك لا تتخيل مصر مأمنة الأماكن مثلا اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ازاي، وأماكن تانية كتير. يعني انت تتخض من تأمين موقع السد العالي، ومن الضباط اللي راهبين نفسهم وحياتهم وسماء مصر وجوها وأرضها وبرها وبحرها لتأمين الأماكن دي. طبعا هو ما فيش طب اللي انت قلته يعني خوف، انت راجل خايف على وطنك، فما تخافش، خايف على بلدك، ما تخافش ابدا يعني. ما احنا بنقول لكل الناس تتكلموا، دي اذاعتكم واذاعه الشعب واذاعه الناس، وانه من حقهم كمصريين وطنيين يتكلموا زي ما هم عايزين، طبعا بالشروط اللي احنا قلناها. واسوان هتتحدث عن الامان كله في الاسبوع الجاي ان شاء الله. يا فندم متامن، هو ما يعني ده شغل قوات مسلحه كبيره وعظيمه وعارفه بتعمل ايه. وعايز اقول لحضرتك انه في المعارك بيبقى في قانون، يعني في قانون بيدير المساله، انه انت اعتديت على منشات مدنيه، انا هعتدي على منشات مدنيه. وعايز اقول لك يعني العدو الاسرائيلي ما يستحملش يعني مجموعه صواريخ تنزل عنده، هو بلده قد كده الحمد لله. وعارفه مول، وتاكد ان مصر عارفه كل يعني كبيره وصغيره هناك، ومصر بتعرف تدي المدرسه كويس قوي، الدرس كويس قوي. لكن احنا طبعا يعني عندنا فكره ان انا ابقى مامن كل حاجه اكتر قبل ما يبقى في كلام على معارك، لانه احنا بنعمل للمستقبل كاني كل الاحتمالات وارده وممكنه، فتاكد ان المسائل كلها في ايد ناس قادره انها تحمي كل حاجه وقادره انها تعمل حساب كل حاجه ان شاء الله. ناخد اتصال تليفوني تاني ونقول الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وانتم بخير. حضرتك بألف خير. تحياتي للاستاذ احمد الكاتب الكبير. الله يخليك يا فندم. وتحياتي للاستاذ نور اللي امتعتنا امس بوشاقه سياسيه ووطنيه. اشكرك شكرا جزيلا يا حاج. معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا بالتربيه والتعليم كف صلاحات مركز بن عبيد دقهليه. اهلا بحضرتك، اتفضل. الحقيقه الرئيس كلم كتير امبارح وقال عن نفسه ان هو صادق وامين وشريف، وانا بقول يا ريس وطويل البال وعفي اللسان وابن بلد ووطني وانسان قوي قوه الاهرامات والجبال. الرئيس قال اراده المصريين اقوى من التحديات. نعم، في معركه اكتوبر الرئيس تغلبت اراده الجندي على اراده الاله. الرئيس قال على مر العصور مصر كانت مقبرة للغزاة وحط الصد المنيع. أقول نعم، اسألوا الهكسوس من دوخهم. عايزين خلاصة حضرتك لل... نعم. يعني رؤيتك مشهد امبارح، رؤيتك باختصار لل... للخلاصة اللي انت خرجت بيها. الخلاصة لتكريم أم الشهيد بكل مناسبة، لأن دم الشهيد غالي لوصول مصر إلى بر الأمان. شهداء مصر هم الشموع التي تنور الطريق. بتأيد ده يعني نعم بتأيد ده وعايزه يحصل باستمرار. طبعا تمام. لأن وعايز أقول لأم الشهيد كلمة، لقد وصل ابنك إلى حالة الفرح والرضا، فرح بعطاء الله تعالى وغفران له ما مضى، وبناء بيت لك في الجنة ويشفع لسبعين من أهلك. وعشان كده حاج إبراهيم سيادة الرئيس قال الدم ده غالي قوي، فاحنا لازم نحافظ على الوطن. طبعا أشكر حضرتك، شكرا، شكرا جزيلا ليك. اتصال تليفوني تاني بنقول ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ أحمد السيد عبد الفتاح السيد من قرية الرهاوي بالجيزة. أنا قبل ما أقول كلمتي وتعليقي بس أنا بودي والله كل التحية لك أنت والأستاذة نورة السيد. والله أنتوا يعني صراحة أنا نفسي كل الإعلام المصري يدينا الروح دي. والله أنا لو الإعلام المصري أستاذ أحمد، كل الإعلام المصري ادانا الروح دي وادانا أنا يعني يعني مش يعني يا بلدنا لا تنام، دوري وسط الأسامي، دوري على مخلصينك. يعني الكلام ده إحنا ما بنسمعوش والله يا جماعة، فكل التحية ليكو. ثانيا الله يخليك، يعني أنا الـ طبعا سمعت خطاب الرئيس امبارح وهو كان في ذكرى استشهاد يعني يوم 9 مارس هو يوم الشهيد، وبالنسبة لمصر والمصريين هو استشهاد الفريق عبد المنعم رياض على الخطوط الأمامية في الجيش المصري على القناة، وإحنا في مواجهة إسرائيل العدو التاريخي لمصر وللعرب جميعا. اللي أنا عايز أقوله أن القوات المسلحة المصرية ستبقى دائما في القلب. القوات المسلحة هي مصنع رجال وعرين الأبطال. القوات المسلحة لن ننسى أبدا دورها التاريخي منذ ثورة يوليو 52 حتى الآن. القوات المسلحة هي في قلب هذا الوطن. القوات المسلحة لم تتخلى يوما واحدا كقيادة وجنود وأفراد عن الشعب المصري في كل مرحلة من المراحل التاريخية اللي مر بها الشعب المصري. عايز أقول لحضرتك أن أنت دلوقتي اللي اديتنا جرعة حلوة وجرعة وطنية، ويعني مدام الجرعة وصلتك قوي كده أنت ردتها لنا تاني. شكرا. شكرا جزيلا. ناخد صل تاني ونقول ألو. عليكم السلام. فعجالة كده عشان البرنامج الحلو ده، هو زحمة بقول للمجتمع اللي قبل ما اللي كان بتكلم بقول أنت ما هي اللي حصل امبارح. أنا معاك محمد فتاح من منشية السلام التابعة لبلدية الكردي مركز مدينة الرصد الأهلية. أنا من بكائي يا أستاذ أحمد، أنا بلعمة تقالي من برها من كتر البكي، من حلاوة الطفل الصغير يشوف كلامه إزاي وثقافته إزاي. أنا عشان العجال عشان البرنامج مش عايز أكتر، لأن عاوز يوم ولا يومين على ما خلص كلام. أنا اللي طلبه منك يا أستاذ أحمد، الحرب 67 و73 الشباب بتاعنا متغيب يا أستاذ أحمد. ده احنا اتحط عندنا جهة النت دلوقتي، دخل زي التليفونات عندنا. امبارح أنا واقف ولا مأخذ بند على الطفل، وأنا بقول بند على الواد ابن بنتي والله النهارده يرد عليا وماسك التليفون عم بلعب فيه على النت في الشارع والمعبر. النت خسر الناس. انا عاوز المدارس كلها تلازم تذاكر في احنا في بلدنا في حرب وزحمه. جزء من برنامجنا لو حضرتك بتابعنا ان احنا بنحيي ولسه قايل انا فاقول يا استاذ احمد احنا في حرب، بلدنا في حرب يا استاذ احمد، لازم نعرف الشباب متغيب يا استاذ احمد. اسالني انا عندي راجل عندي 64 سنه النهارده وليا صوره في الحيطه كده عسكريه بس زين بقى يا استاذ احمد. الشباب الايام اللي متغيب. انا بشكر حضرتك. انت بتقول الشباب مغيب، انا بس عايزه اذكر موقف اتمنى ان كل عيله بجد يعني تحييه مع اطفال عيلتها. يعني امبارح لما رجعت فيعني اطفال في العيله بيسالوني مين هو اللي هو كامل الوزير ده وهو هيعمل ايه. يعني فاحكوا لهم، قولوا احنا بلدنا فيها مين وفيها رموز ايه وبيعملوا ايه. مش بس ان احنا نحيي، ما نستناش ان البلد هي اللي تحيي المناسبات الوطنية. لا، كل عيلة يعني كل عيلة تحكي لأولادها ولأسرتها مين دول وبيعملوا ايه واحنا مستنيين منهم ايه. ماشي. طبعا انا معاك، متفق معاك تمام. هناخد كده خلاص يعني الوقت خلص. الإشارة بتاعت بس احنا عاملين اللي هو بيطلب المستمع الكريم تمام. الإذاعة كلها عاملة، مش برنامجنا بس احنا برنامجنا عشان متخصص دايما بنحيي المناسبات الوطنيه دايما بنتكلم كتير ده حقيقي. على كمان تصحيح مغالطات الاخوان اللي فهموا الناس حاجات كتيره فهموهم شوهوا لهم تاريخهم وشوهوا لهم قالوا له تاريخك كله هزايم عشان ياثروا في معنويات الناس واحباطهم وقالوا لهم 56 هزيمه وقالوا لهم 73 كانت مش عارف ايه وقالوا لهم حاجات كتير احنا دورنا ان احنا نصحح ده بس كمان الاباء والاسره تساعدنا في الموضوع شكرا جزيلا انا بشكركم حقيقي النهارده كان يعني كانت رسائلكم اضافه لينا واتصالاتكم ووعيكم كان اضافه لينا جدا بشكر خالد عيد على هندسه الهواء شكرا زميلي اشرف البهي رئيس التحرير ودائما معنا في الاخراج نانيس ابو زيد بشكرك شكرا جزيلا. والله يا استاذ احمد يعني دائما تحليلك ووطنيتك رائعه ويعني الوقت بس عدى بسرعة لان كان يعني حضراتكم قروا بقى استاذ احمد ليه مقال مهم جدا كان بعد برضو كلمة سيادة الرئيس انا بشكرك يا استاذ احمد شكرا جزيلا وبشكر كل مستمعينا الاسبوع القادم ان شاء الله وجهة جديدة على هواء الاذاعة المصرية كنت معكم نورة السيد سعيد الأيوبي على بالي على موجات البرنامج العام.